بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر، يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا، يقال عدا عليه عدوا كمرقا، وعدوا كعدو، و يعني عداء كعزاء، وعدوانا كسبحان، إذا فعدى وتجاوز. وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه، لأن السب عدوان، يعني بكل ما إيه سيسب الله عدوا، المقصود إيه سيسب الله سبا، فعبر عن المفعول المطلق بمعناه، لأن السب عدوان، واضح؟ فيسب الله عدوا أصلها إيه؟ فيسب الله سبا، فعبر عن السب بإيه؟ بالعدوان، لأن السب نوع من العدوان، أي أنها مفعول له، أو حال مؤكدة مثل بغير علم. قال ابن الفرج في الآية دي: إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا دينهم. متى ما أنست وتوقعت من الكافر الذي تناظره أو تتعامل معه، متى ما خفت أنك إذا سببت آلهته أو أصنامه أو يعني أو أحواله أن يرد عليك أن يسب الله أو يسب الرسول عليه السلام أو يسب القرآن، ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم وآلهتهم. وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع أصلها دليل الأصل لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي: وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. وقال بعض مفسر الزيدية: ثمرة الآية أن الحسن يصير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مفسدة، إذا كان يحصل بفعله مفسدة، فلا يدفع الإنسان في هذه الحالة حسن النية، لابد من حسن النية من خطيرة وحسن التقدير من العواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل أشياء بمجرد العواقب فهذا لا يمدح، وإنما هذا يكون يعني قاصرا، واضح؟ فأحيانا ما دام الفعل حتى لو كان أفضل جائزا إذا كان يترتب عليه مفسدة أشد من هذا الفعل الذي ينهى عنه مثلا، فمن الفقه أن لا يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي إلى المفسدة الأقوى أو الأكبر. وقال الحاكم: نهوا عن سب الأصنام لوجهين، أحدهما أنها جماد لا ذنب لها، يعني أنت تسب الصنم وصارت جماد، حجارة أو خشب أو عجوة أو أي شيء من هذا، فهي جمادات فما لا تسب جمادات. الثاني أن ذلك يؤدي إلى المعصية بسب الله تعالى، وهو المعنى الذي ذكرناه آنفا. قال: والذي يجب علينا، هل معنى ذلك أن تسكت عن عبادة الأصنام؟ الكلام هنا عن إيه؟ عن السب، واضح؟ متى إذا كان يترتب على السب أن يقعهم في المقابل بأن يقابلوا سبك بسب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن، لكن لا يعني ذلك أنك لا تعرض عن كون هذه الأصنام ولا تثبت عن بيان أنه لا يجوز عبادتها وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة، فهذا كله ليس بسب، هذا ليس داخل في يعني السب. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم الخصين: لا تسبوهم ولكن اذكروا قبيح أفعالهم، اذكروا أفعالهم القبيحة. وقال الزمخشري: فإن قلت سب الآلهة حق وطاعة، وكيف صح النهي عنه؟ وإنما صح النهي عن المعاصي. قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة، يجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة. لماذا؟ لأنها متى ما علم أنها يترتب عليها مفسدة تخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية، فيجوز أن ينهى عنها. أين يقول: كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية، فوجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه حضر جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء، وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع محمد بن سيرين رجع، وقال الحسن لو تركنا الصاحب لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا، يعني هذا سيرتب علينا ديننا سريعا ويهلك يعني يضعف ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال سمعون عنه أيضا لا ندع حقا لباطل، يعني فإذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يرعون حرمات الله سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أنك إذا مات أخوك المسلم الذي يرتكب أقاربه هذه المخالفات هل معنى ذلك أنك تقصر في حقه من اتباع جنازته أو الدعاء له والاستغفار له؟ هو ميت الآن غير مكلف، انتهى عمره واضح وكوي خفيفة، فبقي له عليك حق صلاة الجنازة وتشييع والدعاء له والاستغفار إلى آخره، فوجود منكر. لو أننا بالذات مثل هذا الزمان لو أننا تركنا هذا الحق لأجل الباطل الذي طرأ وهو خروج النساء أو حصول كثير من المنكرات في الجنائز الآن، فمعنى ذلك فعلا هل سيبقى في جنائز الناس تشيعها؟ يبقى إلا يعني في القليل النادر اللي هي في الناس الذين يتزمون بالشرع، لكن هل من عائلة تخلو من أولاد لا يتزمون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ أو تنوح؟ يمكن أن يوجد من أقربائه مثلا من يأتي بالظهور وربما أنه أشد يعني من ذلك من الأحوال المعروفة في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني أننا لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لا أسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله ابن سيرين ليس مما نحن بصدد به. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة قاعد، نفس الحضور في الجنازة قاعد، وهذا الحضور حضور مثل هذه الجنازة التي خرج فيها النساء هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب المسبب؟ يعني بمعنى ابن سيرين مثلا هل كان ابن سيرين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يسيان الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف ابن سيرين هل سيتخلف وجود النساء أم سيبقين في الجنازة؟ فإذا فلذلك لا يجوز ربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن نقبل الآن من كلام في معنى الآية. لماذا؟ لأن قتل المشركين نهي عنه لأنه يكون إيه؟ سببا في أن يتوبه الله، فإذا سكت عن كفهم سكت عن كف الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة هل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساء بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، بمعنى أنه إذا تخلف فينقطع هذا المنكر؟ لا، فيسمى لا ينبغي القياس هذا على ذلك، لا يقاس هذا الموقف على ما نحن بصدده في معنى الآية. فمن ثم يقول الزمخشري فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية، ووجب النهي عن هذا عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما حضر جنازة فرأى محمد النساء فرجع، فقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية فأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام الزمخشري، ليس هذا مما نحن بصدده، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب لحضور النساء، لأنهن فإنهن يحضرنها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف سب الآلهة. وإنما خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله، خُيل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نبه عليه الحسن. انتهى كلام المخرج. فابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور ايه في الآية، حتى نفع الحسن وبين خطأه بذلك. ومنه قال بعض مفسري الزيدية واعلم ان المعصية ان كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن ام لا لم يسقط الواجب ولا يقبح الحسن. وقال الكتابي ان الطاعة اذا ادت الى معصية راجحة وكان السبب لها وجب تركها. بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها، وكثيرا ما يشتبهان. ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها رجال ونساء، وخالفه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي: وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المفروض، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح في إلهيتها، فلا حاجة مع ذلك إلى كتبها. وهذا دليل مهم جدا، ليس معنى عدم كتب الآلهة عدم بيان بطلان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه، وهذا وصول دعوة التوحيد، دعوة الكفر بالطاغوت. لكن السبب شيء وبيان بطلانها وعدم استحقاق العبادة شيء آخر. فالنهي هنا عن سبب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سبب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتشاغل بشيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة مطلوب أن يحصلها، لكن يصف الأوثان بأنها جمادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في القصد بإلهيتها، فلا حاجة مع ذلك. إذا مدام عندنا الأدلة والحجة على إطلاق هذه يعني استحقاق العبادة، فنحن مع ذلك لا نحتاج إلى الشتم، لا نحتاج إلى شتمها. ثم قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك زينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم يعني بالبعث بعد الموت، فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، وذلك للمحاسبة والمجازاة عليه. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية: كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإنما يظهر في صورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة في الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي سموم قابلة لكنها برزت في الدنيا بصورة تستحملها نفوس العطاء كما نطقت هذه الآية: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير صورة الحقيقية عند هؤلاء العطاء، فهو يعني يعتبر أن تحصيل المعصية نوع من المكسب العظيم، أن استطاع أن ينجز هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكسب، مع أن المعاصي في الحقيقة هي سموم قاتلة فبرزت أو برزت في الدنيا بصورة تستحملها نفوس العطاء كما نطقت به هذه الآية الكريمة. وكذا الطاعات، مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة، صورة مستثقلة، فيكره العبادة ويكره الطاعة ويرى فيها مشقة واعدة عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الأشياء التي تشق على النفوس، وحفت الجنة بالشهوات يعني معنى ذلك أن تكون النار سهلة. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه والنفس تدعو إلى المعاصي، والهوى واضح والشهوات ورفقة السوء، فعوامل التردي والهدم كثيرة جدا والهوى يساعد عليه. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر، فحفة الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تخلو من مشقة على النفس كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأي تكليف، كلمة تكليف شخص مكلف أو تكليف الشرعي، ذاك في معناها معنى المشقة، لكنها مشقة تدخل في فوق الإنسان وفي قدرته، وليست المشقة غير الاعتيادية، لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية تأتي هنا إليه الرخص وتخفف عن الإنسان، واضح؟ لكن أي عبادة لا تخلو من مشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، الوضوء من شدة الفرض فيه مشقة، لكن المشقة تدخل في فقط الإنسان، فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المشقة وهذه المكاره. فإذا الأعمال الكفرة يعني فرضت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحقها الصغار، لكنها في النشأة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة، فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، تكتشف لهم حقيقة هذه الأعمال التي كانوا يعملون في الدنيا، فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإقدار بها، فينبئه بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما زينت لهم، زينت لهم هذه المعاصي. وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها. واضح؟ وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم. هذا من زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنا، كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الشيء القبيح حسنا، فإذا رأى حسنا هل يتصور أنه يتوب؟ يتوب من ماذا؟ هو يراه حسنا، فلم يفكر في التوبة. فمن ثم قال بعض السلف: يعني ليس لصاحب بدعة التوبة، بمعنى أنه يتوب من ماذا؟ إذا كان هو البدعة أصلا يستحسنها ويرى الفجور حسنا، فمما يتوب؟ فمن ثم لا ترجى له توبة، بخلاف العاصي فهو أخف، لأن العاصي الموحد يعني يرى المعاصي يعني هو يغلبها، لكن الهوى يغلبها يغلبه. واضح؟ فمن ثم يرجى له التوبة. أما التائب الأمن المبتدع فهو زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى في اليهود الذين عبدوا العلم، قال: وأشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم، ما معنى أشربوا؟ يعني تغلغل حب العلم في قلوبهم على أنه إلههم يعني الذي عبدوه، فتخلخل أو تخلل في قلوبهم حتى أشربوا واتتبعوا به، فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم كيانهم. واضح؟ فمن ثم لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله: ما بال أهل الأهواء فريد المحبة لأهوائهم؟ قال: ألم تر إلى قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فلا تعجب إذا رأيت صاحب مبدأ هداد أو مبدأ ضاد أو مبدأ عقيدة إلحادية أو شركية أو كفرية وهو سعيد جدا بما هو عليه، لأنه زين له سوء عمله، الشيطان يزين له هذه الأشياء، وهو يعتقد أنه على حق وأنه على صواب وأنه مستعد حتى أن يوحي بروحه في سبيل نصرة هذا الباطل الذي هو عليه. واضح؟ لماذا؟ لأنه زين له سوء عمله كما بينا الأدلة على ذلك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد مصدر في موقع الحال، يعني أقسموا بالله تعالى جاهدين في أيمانهم، باذلين في توثيقها طاقتهم، يعني يقسمون ويجتهدون في توثيق اليمين المغلظة التي يحلفون. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لئن جاءتهم آية يعني خارقة كما اقترحوا، الآيات التي يقترحونها ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، أي أمرها في حكمه وقضائه خاصة، يعني إنما أنا عبد ورسول أبلغ ما أرسل به، لكن أن أتحكم في الآيات التي هي عبارة عن كسب لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق هذا ليس إلي، هذا إلى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مجيئته النسلية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مجيئته، ليست في قدرته ولا في مجيئته حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها بالاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه لبيان صعوبة منالها وعلو سعيها. يعني اقتراح الآيات أمر ليس بالسهل وليس أمرا موكولا لا إلي ولا إليكم، إنما هو مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى، أن ينزل كذا ولو أن الله فعل كذا وكذا لنؤمننا بك وغير ذلك كما جاء فيها كثير من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني